شيخ بالنسبة شيخ بالنسبة للبيوض التميمي الفلسطيني هذا. ايه بيوض؟ نعم. ايه نقلوا هنا الذي جاء هنا عندنا الى الجزائر؟ نعم نعم. ايوه ماذا تقولون فيه؟ اقول له هذا في كل يوم بعقل، عقل في كل يوم برأي، واضح الجواب؟ نعم. فهو أولا ليس سلفيا خلاف ما أشاع بين ظهرانيكم. سمعنا أنك قلت لما كانت الحرب بين العراق وإيران تشيع، ولما صارت الآن الحرب بين السعودية والعراق تعرق. أي نعم هو كذلك. أليس كذلك؟ أقول لك هو كذلك. بارك الله فيك. وفيك بارك. في ابنه كذلك، لا أدري اسمه، لعلك تعرفه ابنه. أنا أعرف ابنه الكبير، أعرفه مرة واحدة التقيت به، لكن ما أدري عنه شيئا. ثم له ولد آخر كان حاضرا مع الشيخ علي وأنا أجهله، وما عرفت أنه ابن الشيخ السعد إلا في آخر الجلسة حينما نبهني بعض أخواني. وكان فجا في آخر الجلسة لما ناقشت الشيخ علي في بعض ما طرح من المسائل، قال أنا أعترض على أسلوبك في المناقشة. وطيلة الجلسة ما تكلم إلا بهذه الكلمة، فما استغربت صدورها منه بعد أن كنت علمت أنه ابن الشيخ المزعوم. شيخ ممكن أن نعرف المسائل التي تكلمتم مع الأخ علي؟ لا يمكن، لأنها لم يتم البحث فيها. أيوة طيب.